بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصيام، ولمن لم يكن حضر معنا الأسبوع الماضي، فنحن بإذن الله تعالى نتحدث من كتاب الصيام نظرا ل يعني إقبال شهر رمضان، فنأخذ الأحكام المتعلقة بالصيام. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. باب بيان وقت انقضاء الصوم. يعني هذا الباب وهذا الحديث يبدي منه ويبين متى ينتهي الصوم ومتى ينتهي النهار، متى ينتهي الصوم ومتى ينتهي النهار. وإلا بعض الناس ربما يتكلف زيادة ويظن أن هذا أحسن وهذا في العبادة يعني أورع ونحو ذلك، فإذا أذن بالمغرب يترك قطع الصيام وقتا. وربما بعض الناس ظن أن له كلما أخر أنه كلما أخر الفطرة كان ذلك أفضل، والصحيح هو العكس، والصحيح هو العكس وهو تعجيل الفطر. فما إن ينتهي وقت النهار أو ينتهي النهار فإن السنة أن يقطع الإنسان صيامه. لكن متى ينتهي وقت الصيام؟ ما هو الوقت الذي ينتهي معه الصيام؟ هل هو غروب الشمس؟ أو هو إظلام الليل بالكلية؟ فإن بعض الناس ربما كما ظن هذا الصحابي رضي الله عنه كما في الحديث ظن أن بقاء ضوء يعني النهار أو بقاء أثر زوال وانتهاء الشمس بشيء من الضوء أنه لا يزال وقت الصيام مستمرا، وأن الليل لم يدخل، أن الليل لم يدخل. ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. انزل فاجدح لنا يعني ماذا؟ الجدح هو خلط السويق بالماء، خلط السويق بالماء يعني نوع من الخبز يعني له يعني يبوسة فيخلطه بالماء، زي يعني إن صح التعبير، يعني صح التعبير عندنا زي العيش الناشف كده عندنا، فيخلطه بالماء. فقال: انزل فاجدح لنا، يعني اعمل لنا يعني سويق مع الماء واخلطه بالماء. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسيت. لو أمسيت يعني ماذا؟ الصحابي رضي الله عنه ظن أن بقاء ضوء من النهار معناه أن وقت الصيام لم ينتهي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمسيت. وهذا في الحقيقة في المدن ربما لا نلمسه نحن، لكن في الأماكن الخالية في الصحاري إذا أذن بالمغرب مثلا، لو أنت على طريق صحراوي أو نحو ذلك، إذا أذن بالمغرب تجد لسه في ضوء النهار موجود، لكن غابت الشمس، غابت الشمس. ولذلك من حيث حتى الناحية الجغرافية، فالعالم أو الأرض مثلا هكذا كروية، الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وهذا الطلوع من المشرق في دورتها، هذا الطلوع من المشرق في دورتها، أنت كأنك أنت أي إنسان، أي إنسان كأنه يعيش في نصف الكرة الأرضية، لأنه لا يرى إلا يعني ما فوق الأفق. فإذا أشرقت الشمس تظل ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع، وهذا وقت الظهر عندنا، ثم بعد ذلك تنخفض تنخفض تنخفض العصر، بعد ذلك المغرب، بعد ذلك المغرب. إذن الشمس تأخذ دورة، عندما تصعد من هنا يكون النهار بيزيد في هذه الجزء الذي هي فيه، والجزء الأسفل من الكرة الأرضية يزداد الليل فيه، هكذا كل ما هي تصعد كل ما يزداد الليل في الجهة الأخرى، وهكذا. وكأنهم دورتين كذا، كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: والليل نسلخ منه النهار. فتجد كل واحد منهم كأن واحد بيشد واحد كذا، الليل والنهار. الغرض يعني أن غروب الشمس هذه الجهة، غروب الشمس هذه الجهة غربت، لكن الليل لسه بيبدأ، أليس كذلك؟ هنا الليل لسه بيبدأ من هذه الجهة، لسه بيبدأ، لكنه لم يغطي الإيش؟ الأفق كله، لم يغطي الأفق كله. ولذلك تجد لا يزال آثار النهار موجودة وبداية الإيش؟ الليل تبدأ، وهكذا. نفس الحال في الفجر، في الفجر، الفجر يبدأ بخط أبيض، أليس كذلك؟ يبدأ بخط أبيض ولسه في سواد، أليس كذلك؟ السماء كلها سواد لكن في خط أبيض، هو ده بداية النهار، هيبدأ يزيد الخط الأبيض، يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية ما يغطي الليل. نفس الحال الليل، الليل يبدأ أيضا من أفق، ثم بعد ذلك يزيد يزيد يزيد، هكذا. فالصحابي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس اجدح لنا، قال: يا رسول الله لو أمسيت، ده احنا لسه في أثار النهار، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن علينا نهارا. الصحابي يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن علينا نهارا، يعني لسه في أثار النهار لسه. وفيه كما قال العلماء جواز تذكير العالم بما يظن أنه نسيه، إن يجوز لو هو ظن أن هو نسي شيء إن أنا أذكره به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، أقبل هو لسه يدوبك لسه بإيه، أقبل، إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يبقى لا يشترط أن الليل يغطي المكان، وإلا مجرد إقبال الليل انتهى الإيش؟ النهار، انتهى النهار. ولذا فإن السنة التعجيل بالفطر لأجل أن هناك من يتكلف من الناس فيؤخر الفطرة، إما ظنا أن الليل لم يدخل، وإما ظنا أن هذا أفضل من جهة الإيش؟ التعبد، من جهة التعبد. ثم قال: باب النهي عن الوصال في الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم. الوصال هو أن يصل صومه باليوم التالي، يصل صيام يومه باليوم الإيش؟ التالي، يعني لا يفطر، ولا يأكل أكلة السحر ولا يقطع صومه، يواصل الليل بالإيش؟ بالنهار. قال: باب النهي عن الوصال في الصوم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل، يعني نهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أو فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اختصاصه بالوصال، اختصاصه بالوصال. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. والمقصود بقوله يطعمني ربي ويسقين يعني يجعل لي ربي قوة الطاعم الشارب، يجعل لي قوة كالطاعم الشارب، كأني أكلت وشربت. بعض العلماء، وده خطأ، قالوا الحديث على ظاهره، وهذا خطأ، وهذا خطأ. حديث على ظاهره يعني ماذا؟ يعني بيأكل أكل حقيقي ويشرب شرب حقيقي. طب خطأ لي هذا القول. بالفعل إذا كان يأكل ويشرب حقيقة فلا يسمى واصلا للصيام، فلا يسمى واصلا للصيام. ولذلك الصحيح أنه لا يأكل بالفعل ولا يشرب، لكن الله عز وجل يعينه فيجعل له من القوة، يجعل له من القوة على ذلك كقوة الطاعم الشارب. ثم قال: قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني عليكم من الأعمال ما هو في الطاقة والقدرة، وإلا فإن الإنسان إذا حمل أو عمل من الأعمال ما فوق قدرته وفوق طاقته فهذا مما يكون مخالفا للشرع، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، اللي هم المتشددون بالغلو زيادة على ما جاء به الشرع. طيب، إذن حكم الوصال على هذا الكلام، حكم الوصال على قول جماهير العلماء، وهو الراجح في الحقيقة، وهو الراجح، أنه مكروه، أنه مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أو على التحريم عند طائفة من أهل العلم أيضا من الجمهور، يعني الجمهور متفقون على يعني المنع، بينك قائل بالكراهة وقائل بالتحريم. وهناك قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم أنه يجوز إلى السحر، يجوز إلى السحر، يعني يجوز للإنسان أن يصوم ويواصل الصيام إلى وقت ماذا؟ إلى وقت السحر. يعني معناها أنه هيأكل متى؟ هيأكل في وقت السحر، هيأكل في وقت السحر. وهذا لأجل، عليكم السلام، هذا لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلون، فإذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا حديث في البخاري، حديث في البخاري: لا تواصلوا، وإذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، أو كما قال. طيب، هذا الحديث استدل بالإمام أحمد على جواز الوصال إلى السحر. طب لماذا قلنا إن الأقرب قول الجمهور وهو الكراهة أو التحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع قوله فمن أراد أن يواصل فليواصل السحر، هو الذي قال لهم لا تواصلوا. إذن الأفضل في حقهم ماذا؟ عدم الوصال، الأفضل في حقهم عدم الوصال. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، يعني كان يصلي في رمضان صلاة ليل، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا، حتى كنا رهطا، حتى كنا رهطا. والرهط هو ما بين 3 إلى 9. قال: فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه، جعل يتجوز في الصلاة. لما يعني شعر أنهم يصلون خلفه، جعل يتجوز في الصلاة. يتجوز يعني يخفف، يخفف الصلاة. ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. ثم دخل رحله، رحله يعني منزله، ولعل هذا المكان كان جزء من منزل النبي صلى الله عليه وسلم أو بيته، فيه ما يظهره للناس، فيه ما يظهره للناس. كمثلا أحيانا بعض البيوت تجد لها ما يعني ملحق بها، وربما يكون الملحق ده يعني غير مكتمل البناء، ممكن يكون نص ظاهر أو نحو ذلك. قال: ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. يعني لا يصليها عندنا، يعني لم يصليها معنا. فدل على أنه لما دخل طول، طول، وهم لما كان معهم تجوز صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفظننت لنا؟ قال: فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ يعني هل دريت بنا؟ أفطنت لنا الليلة؟ هل علمت بوجودنا خلفك؟ قال: فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعته، ذاك الذي حملني على الذي صنعته. يعني هذا هو السبب، إنني لما علمت أنكم تصلون ورائي انصرفت وتجوزت وخففت وانصرفت. وكما في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين لما فعلوا ذلك، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، إني خشيت أن تفرض عليكم، وهي صلاة الليل في رمضان، صلاة الليل في رمضان. فهذا الحديث أيضا فيه مشروعية الاجتماع لصلاة الليل في رمضان، بخلاف بعض الذين يشغلون ويقولون الاجتماع لصلاة الليل في رمضان بدعة ونحو ذلك. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة، من هذا الحديث، ومنها حديث عائشة الآخر أنه صلى ليلة ثم خرج الليلة الثانية واجتمع الناس وراءه، فلما رأى كثرة الناس لم يخرج في الليلة الثالثة، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وكذا أيضا قوله صلى الله، قول عائشة رضي الله عنها تحكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. أيقظ أهله، يصلون معه، ترتيب ألفاظ الحديث: أحيا ليله، شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. هذا فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهله ويوقظهم للصلاة ونحو ذلك. نعم. ثم قال: باب بيان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. البخاري رحمه الله تعالى بوب بمذهبه في المسألة، بوب بمذهبه في المسألة، وهو أن القبلة ليست حراما، وأنها تجوز لمن لم تحرك شهوته. هذا قول طائفة من أهل العلم وهو القول الراجح في الحقيقة، وهو القول الراجح في مسألة القبلة. وإلا فبعض العلماء قال هي جائزة للشيخ مطلقا ومحرمة على الشاب مطلقا. وهذا أيضا استدل أصحابه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله شيخ عن القبلة فقال لا بأس، وسأله شاب فقال لا تفعل، فأخذوا من هذا الحديث أنها جائزة لهذا وغير جائزة لهذا. لكن هذا فيه نظر من جهة أن الحديث جاء ما يدل على أن المقصود في حديث الشيخ والشاب ليس الحصر، إنما هي الفتوى. فلما سأله الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله فيفتيه، فقال له لا بأس. وأما الشاب فيعلم حاله كذلك فأفتاه، قال لا تفعل. ولذا فهي كالفتوى. ومما يدل على هذا التأويل أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بما يدل على الجواز كما سيأتي في أدلة الباب. والذي سأله كان شابا، الذي سأله كان شابا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه أو إربه مثل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. هذا ابتداء فيه دليل على جواز القبلة في الصوم. لكن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى قيد مهم، وهو قالت وأيكم يملك إربه، إربه يعني شهوته وحاجته، شهوته وحاجته، وأحيانا يقال للعضو أيضا. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. من منكم يستطيع أن يملك نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأن عائشة تخوف الناس، لكن لها لم تنهى أيضا. قالت كان يقبلني، ثم بينت لهم اللي يملك إربه مثل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كأنها تقول ذلك. ومما يدل على جواز القبلة لمن لا يخشى عليه يعني مسايرة شهوته هذا الحديث أيضا الآتي. قال عن عمر ابن أبي سلمة قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه، وأشار إلى أم سلمة رضي الله عنها. قال فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يصنع ذلك. أم سلمة دي تبقى إيش؟ وأم هذا السائل، أم السائل نفسه هو عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة. هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأمه جالسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هو شاب قطعا، قطعا شاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أمه حديثا كان صغيرا، فهو الذي كانت يده تطيش في الصحف. عمر هذا ابن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان غلام عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد أحد مباشرة، يعني حط على سن يعني عمر بن سلمة حوالي 7 سنوات. يبقى عمر بن سلمة قطعا شاب، 17 سنة ولا حاجة، 18 سنة، كأنه هو يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كان عنده 10 سنوات 11 سنة نحو ذلك، فقطعا هو شاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني يقبلها. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول عائشة كان يقبلنا، وفي قول أم سلمة أنها أخبرته أنه كان يصنع ذلك. هذا دين، هذا دين. يعني بعض الجهلة خصوصا من يعني والعياذ بالله من يدعون الثقافة عندهم استعداد لقراءة ما يسمى بالأدب المجرد، اللي هو الأدب قلة الأدب، يعني اللي هو يقروا الجنس يعني ويقروا قصص جنس والعياذ بالله. وفي ذات الوقت لو هو صلى مثلا مرة كده معاه في المسجد يعني قدرا ولا حاجة، ولا سمع شيخ فضائية بيقول مثلا الحيض وأحكام الحيض، يقول لك شوف الناس ايه دي، كلموا عن الحيض كده ما عندهمش حياة. انظر يعني الجهل والعياذ بالله بحيث لا يميز بين الحق والباطل والعياذ بالله. ولذلك انك تجد احيانا بعضهم في نفسه حرج انه لما يسمع بعض الاحاديث مثل هذه يوم الشيطان يوسوس له. أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم قد عملنا أو فعلنا فعلا الأمة كلها، لو لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقهن لضلت الأمة كثيرا ولضاع كثير من الدين. أكثر أحكام الطهارة من الذي نقلها؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أحكام ما يتعلق بالزوج والزوجة ومعاشرة الزوجية والمعاملة الزوجية ونحو ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الأخرى التي كانت تذكر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعنها ويرينها، حتى قال الله في حقهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إنكار على عمر بن أبي سلمة. إنكر عليه لماذا؟ أي نعم، كأنه توهم أن النبي إذا ارتكب الخطأ فهو معصوم ومغفور له، وهذا خطأ فأنت مغفور لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أخشاكم لله، أو والله أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني إياك أن تتوهم أن هذا خطأ وأن الله يغفر لي لأنني يغفر لي، لا، هذا أمر مشروع لغير النبي كذلك، لغير النبي كذلك، وهذا يدل على جواز القبلة. طيب إحنا نذكر مجمل كلام العلماء في حكم القبلة. فهناك قول يقول أنها تحرم على من تحرك شهوته، على من تحرك شهوته. طيب ما يقول قائل: طب ما هو التقبيل عادة وخصوصا إذا كان من الشباب لا يكون إلا بشهوة. أي نعم، لكن لا تحرك الشهوة يعني المقصود بها أنها لا يسترسل مع شهوته، لا يسترسل مع شهوته، فإذا استرسل ربما أدى ذلك إلى الجماع، فمن كان يظن بنفسه ذلك فهي عليه حرام، فهي عليه حرام. وده كلام البخاري، ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. أي نعم. والإمام مالك رحمه الله كرهها على الإطلاق، الإمام مالك كرهها على الإطلاق، قال هي مكروهة على الإطلاق، إن الصائم مكروه في حقه التقبيل سواء شيخ أو كبير أو بشهوة أو غير شهوة. والحقيقة هذا القول فيه نظر، وليس هذا أيضا من الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني تجني على السنة، إنما هو كذلك يستدل بقول عائشة رضي الله عنها: ومن منكم يملك إربه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مالك يقول الناس كلها لا تملك نفسها مثل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكره لعموم الناس القبلة. الحقيقة الأدلة الأكثر كما تقدم على الجواز، لكنها تحرم على من علم من نفسه أنه ينجر إلى الجماع، تحرم عليه، تحرم عليه، وتكره في حق من يخشى منه يعني استرساله مع شهوته. طيب حكم الصوم، حكم الصوم إذا قبل، إذا قبل فأمذى، إذا قبل فأمذى، وإذا قبل فأمنى. مثلا إذا قبل فأمنى فلا خلاف في بطلان الصوم، إذا قبل فأمنى فلا خلاف في بطلان صومه، لأنه يشبه الجماع، لكن ليس عليه كفارة، إنما عليه قضاء، عليه قضاء اليوم. إذا قبل فأمذى محل خلاف، إذا قبل فأمذى وهو مقدمة، إذا أمذى محل خلاف. فطائفة من أهل العلم يقولون لا يبطل الصوم، وطائفة يقولون يبطل الصوم، والأورع أن يقضي، الأورع أن يقضي. قال احنا يعني بغض النظر عن الاسماء، هذا الكلام كلام الائمه الاعلام الاكبر كمان من الشيخ ابن عثيمين وابن الالباني، هذا كلام الائمه الاربعه، وانه منهم من ذهب الى انها لا تفطر وانها جائزه مطلقه. يعني مثلا الشيخ الالباني بيرى جوازها مطلقا، القبلة مطلقا، جوازها مطلقا للكبير والصغير ونحو ذلك، واللي يخشى عليه واللي لا يخشى عليه ونحو ذلك مثلا. فالغرض يعني ان خلاصه المساله أن القبلة، عشان نخلق ملخص كده، أن القبلة جائزة لكن تحرم في حق من علم من نفسه أنها تجره إلى الجماع، تجره إلى الجماع. وعليه لو أنه أمن بطل صومه، لو أمذى فالأورع أن يقضي يوما مكانه، أن يقضي يوما مكانه، ويمسك بقية يومه، ويمسك بقية يومه لحرمة الشهر، لحرمة الشهر. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، يعني جنب من سبب جماع أو نحوه قبل الفجر، من جماع أو نحوه قبل الفجر. طيب لو بعد الفجر، إن كان الجماع فيبطل الصوم وعليه القضاء، وإن كان غير الجماع كاحتلام بالنهار ونحو ذلك في نهار رمضان فهذا لا يبطل الصوم، فهذا لا يبطل الصوم. طيب الاستمناء، إذا استمنى في نهار رمضان فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يبطل صومه، لأن المذي أخف، المذي أخف من المني، ولذا لو استمنى فهو فيبطل صومه في نهار رمضان. لكن لو احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح، وحكمه كحكم من احتلم في الليل، حكمه كحكم من احتلم في الليل. فإن من احتلم في الليل أو جامع فأصبح من جماع جنبا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أم سلمة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام. وفي حصر أمهات المؤمنين لذلك أي من جماع غير احتلام أو تقييده بالجماع بيان لعصمة الرسل من ذلك وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص من ذلك، فإن الأنبياء منزهون عن ذلك رضي الله عليهم الصلاة والسلام، منزهون عن الاحتلام لأن الاحتلام من الشيطان، وإن كان المؤمن لا يأثم به ولا يحاسب عليه لأنه شيء عن غير إرادة، لكن هو من الشيطان يؤثر به على المؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من ذلك لا يجري عليهم الاحتلام، لا يجري عليهم ذلك. قالت إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. نعم. وفيه دليل على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ يعني يقصد صلاة الفجر، يعني يؤذن بالفجر وأنا على جنابه أفأصوم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. هذا أبلغ أنواع الفتوى، يعني الجواب يعني في الفتوى إن المفتي يشارك السائل في الحال، يشاركه في الحال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأصحابه اضربوا لي معكم سهما، يعني مبالغة في الإيش في الإقرار. فقال لست مثلنا يا رسول الله. فقال لست مثلنا يا رسول الله، دي شبه بتاعت مين بقى؟ بتاعت عمر بن أبي سلمة. فقال لست مثلنا يا رسول الله، فقال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتخي. لا لا تتوهم ذلك، لا تتوهم أن هذا أمر متجاوز عني فيه، لا، بل أنا أخشاكم وأتقاكم، فأنا أولى أن أكون بذلك منكم. ولذا فإنه بيّن له أن هذا حكم عام، حكم عام أن إذا أصبح الإنسان جنبا فإن صيامه لا يتأثر بذلك، فإن صيامه لا يتأثر بذلك. وهنا أيضا مسألة فرعية نذكرها وهي انقطاع دم الحيض عند المرأة، هذا يشبه هذه المسألة أيضا. ماذا لو أن المرأة انقطع عنها دم الحيض ليلا لكنها أصبحت ولم تغتسل؟ لا يؤثر الجواب، لا يؤثر ذلك في الصوم، لا يؤثر ذلك في الصوم، فإنه يشبه الجنب الذي يصبح في نهار رمضان جنبا، فهي عليها أن تغتسل وتصلي بعد ذلك. ثم قال باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، يعني الذي يجامع أهله في نهار رمضان هذا ارتكب شيئا غليظا، شيئا سيئا جدا قبيحا، وذلك لأن الصيام يبتغى منه معاني، ومنها ترك الشهوات، الأكل والشرب نحو ذلك، نوع من التعبد لله تعالى بذلك، الإنسان يتعبد لله بذلك. فإذا فعل الإنسان ذلك كان مفسدا لصومه. طيب هنا ربما يقول قائل لو أكل الشارب، لو أكل الصائم أو شرب عامدا ما حكمه؟ حكمه أنه عليه القضاء وعليه التوبة، أو عليه التوبة وعليه القضاء. ماذا لو جامع الإنسان عامدا عليه التوبة وعليه الكفارة، والكفارة هي توبته وعليه قضاء اليوم؟ فهنا يأتي السؤال، وهو لماذا لا يسوى بين المجامع وبين الآكل أو الشارب؟ كلاهما أفسد صومه، ولماذا لا يسوى بين هذا وذاك؟ فيقال للمجامع مثلا عليك قضاء اليوم كما يقال للآكل، أو العكس فيقال للآكل عليك كفارة 60 عتق رقبة، إطعام 60 مسكين ونحو ذلك، صيام 60 يوم، إطعام 60 مسكين. فلماذا لا يسوى بين الاثنين؟ الجواب أن الأول أسهل، أن الأول يعني الأكل والشرب أسهل، وأما الجماع فإن الناس ربما ازدادوا فيه، ولذلك حكمة الشرع في ذلك إن الناس لو سهل في الجماع مثل ما في الأكل والشرب لفسد صوم أكثر الناس. لماذا؟ لأن شهوة الأكل والشرب أخف من شهوة الفرج، أخف من شهوة الفرج. الإنسان في الأكل والشرب ممكن يواجه نفسه ويعني ويكون هناك نوع من الجهاد، نعم، لكنه أخف من جهاد الشهوة. وإلا فالرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، في روايات الأحاديث الروايات الكثيرة التي وردت عنه رضي الله عنه، من بين هذه الروايات أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا من الكفارة وهو صيام 60 يوما، فقال يا رسول الله وهل أهلكني وأوقعني في ذلك إلا أني كنت صائما؟ فما إن دخلت ورأيت ساقها حتى ما تمالكت، أو كلمة نحوه. ده أنا وأنا صائم يعني لما دخلت وجدت زوجته يعني في هيئة انجر معها في هذه المسألة. الغرض يعني أن مسألة الأكل والشرب أسهل، ولذلك الجماع مسألة في شهوة عند الناس، فإذا رخص فيها أو جعلت كالأكل والشرب تساهل الناس وكثر فعل ذلك في الناس، لكن غلظت العقوبة لأجل أن لا يفعل الناس ذلك، لأجل أن لا يفعل الناس ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني هذه كفارة هذا الشيء، هل تجد ما تعتق رقبة؟ عندك مال تشتري عبد وتعتقه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه كفارة المجامع، هذه كفارة المجامع. قال لا. قال ثم جلس. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق يعني القفة أو الذنبيل، القفة معروف الإخوة العجم، تعرفون القفة، تعرفون الذنبيل، تعرفون من لا يعرف يرفع يده، من لا يعرف يرفع يده. الذنبيل أو القفة يعني عبارة عن عبوة عادة ما تصنع من الخوص اللي هو أشبه بالحصير هذا، يعني تجدها عاملة زي الشوال كده، ها، أو من جريد النحل، النخل أو نحو ذلك، ولها عادة جهتين يعني يدين كده توضع فيها. تعرفون العلاف أو العطار؟ عندنا العطار، العطار تمرون بالعطار تجد يضع الأشياء في هذه القفة، ترى يضع الأشياء في قفة من الخوص أو من يعني ورق النخل ونحو ذلك. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق اللي هو كما قلنا القفة أو الزنبيل هذا. ويسمى أيضا المكتل، ويسمى المكتل. قال فقال تصدق بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق بهذا، يعني خذ هذا تصدق به. الرجل فقير ما عنده ما يتصدق. في بعض الروايات فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا، كذا الراوي قال كذا، فيه 15 صاعا. قال فخذ هذا فتصدق به. عشان كذا قالوا ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ اليوم يعني بربع. لا هو انا بقول الروايه دي الروايه اللي هي تعتبر شاذه، قالوا اليوم في ربع صاع. ربع الصحيح في الحقيقه انه نصف صاع، الكفاره نصف صاع لكل مسكين، بس 60 مسكين فيهم 30 صاع. قال فقال تصدق بهذا. قال افقر منا، افقر منا. في الروايه الاخرى قال او على افقر منا يا رسول الله، يعني هو في حد افقر مننا في المدينه؟ قال فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فما بين لبتيها او ما بين حرتيها. في الروايه الاخرى الحره في المدينة كان حواليها بعض الأراضي الصلبة التي أكثرها من الحجارة السوداء، هذه تسمى الحرة. علشان كده لما كانوا يتوعدوا على القتال فيما بينهم يتوعدوا عند الايه؟ الحرة، أرض مش رملية يعني، أرض صلبة ونحو ذلك. فالمدينة بيحطها حرتان كبيرتان. فالرجل رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها لا يوجد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الراجل جامع وجاي عامل موضوع كبير، هلكت يا رسول الله، طب اعمل اعتق رقبة، مفيش، صوم 60 يوم، لا ما اقدرش، طب اطعم 60 مسكين، مفيش، طيب خد دول اديهم للمساكين، هو في حد افقر مني؟ فلذلك اضحك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله البحث بتاع المواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحث كنت جمعت فيه زمان كده مع المواقف، وبعدين لقيت أخ عامل كتاب زي كده فوقفت. فكأن يعني كأننا في الحقيقة يعني نحتاج إليه شيئا في يعني أيام القادمة خصوصا. نسأل الله العفو والعافية، أيام كلها آلام وأحزان، نسأل الله العفو والعافية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. إذن فكفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، وهي كما جاء في الحديث عتق رقبة إن لم يستطع، صيام 60 يوما متتابعة إن لم يستطع، إطعام 60 مسكينا. أما عتق الرقبة فهي لابد أن تكون رقبة مؤمنة على الصحيح، وأما صيام 60 يوما فلا بد أن تكون متتابعة، ولا يضر إن جاء بينها الأعياد، إن جاء بينها الأعياد لا يضر ذلك. وكذلك أيضا لا يحتاج الأمر إلى سؤال واستفسار وتحقق من السائل، بمعنى لو جاءني سائل فقال لي كذا فقلت له عليك صيام 60 يوم متتابعة، قال لا أقدر، ليس من يعني الحكم الشرعي أن أتحقق كونه يقدر أو لا يقدر حتى أنتقل إلى الحكم الآخر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في ذلك ولم يستعلم في ذلك، مجرد الرجل قال لا أقدر على ذلك. ولذلك لو قال لك إنسان لا أقدر، أنت لو من باب النصيحة لا مانع، كأن تقول له مثلا إن كنت قادرا افعل، وإلا هذا هو الذي عليك. ولذلك فلا يعني يلزم للمفتي أن يسأل ويستفصل قدرة السائل. الأمر الثالث وهو صيام 60 مسكينا. فبعض العلماء قال لكل مسكين ربع صاع، واستدلوا برواية فيها فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا. لكن في الحقيقة هذه الرواية لا تقاوم الرواية، هي رواية صحيحة، لا تقاوم الروايات الكثيرة الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين. أيضا تأتي هنا مسألة أخرى، وهي ماذا لو أن الإنسان عجز عن الإطعام، يعني عجز عن العتق، عجز عن الصيام، عجز عن الإطعام، فهل يقال بأنها تسقط في حقه؟ بعض العلماء، وهذا قول غير صحيح حقيقة، قالوا أنها تسقط في حقه، واستدلوا بفعل الإيه أو بحديث المجامع هذا، وهذا غير صحيح، وإلا ده الحديث دليل على لزومها في حقه وليس على إسقاطها. هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عنهم أو سقطت في حقه لعدم القدرة، لا العكس، الصحيح أن هذا الرجل حديث يدل على إلزام أو التزامه بها، وأنها في ذمته، وأنها في ذمته، يعني أن من لم يستطع الآن فهي في ذمته وتقضى على التراخي، تقضى على التراخي، إذا وجد القدرة أطعم 60 مسكين. أما الرجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه، لم يسقطها عنه، بل الحديث يدل على إلزامه بها بدليل أنه قال خذه تصدق به، يعني كفر به الكفارة، خذه تصدق به، يعني روح اعمل به الكفارة. فلما قال الرجل يعني ما فيش حد أفقر مني وأهلي ليس عندهم طعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، لكن بقي الأمر فيه ذمته كسائر الحقوق، كسائر الحقوق. ثم قال باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. ينفع، ينفع، وهو ده معنى قولنا على التراخي، انه ممكن يؤدي كفارة اطعام المساكين على التراخي، يعني ولو كانت بعد مدة او كانت مقطعة، يعني يطعم عشرة وبعدين يطعم عشرة اخرين وبعدين يطعم عشرة اخرين لغاية ما ينتهي من اطعام 60 مسكينا. جزاك الله خير، ما دي مسألة اخرى، وهي هل على المرأة كفارة، امرأة المجامع هل عليها كفارة؟ العلماء أيضا على أقوال، منهم من قال ليس عليها كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلو كان عليها كفارة لقال له وعلى زوجتك مثل ذلك. وبعض العلماء يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها، وده قول ضعيف جدا جدا وفي تكلف، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حاله أنه هو الذي أرغمها ونحو ذلك، وهذا لم يظهر في الروايات ولا شيء ولا. ولذلك خلاصة المسألة أن المرأة لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، وإن كان هناك قول يعني أنا يعني أميل إليه بدرجة مع هذا القول، يعني هذان القولان هما يعني الأقرب، إن معلاش كفارة، والقول الثاني وهو أنها عليها كفارة إن كانت هي الداعية، إن كانت هي الداعية للجماع، وإن كان الأول أقوى، الأول أقوى اللي هو ليس عليها كفارة حتى لو كانت هي الداعية. ويأتي بعده في القوة القول بأنها إن كانت هي الداعية لكنه مش أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفسار في محل الاحتمال دليل على عدم الشمول، خلاص، فيبقى ما يشملهاش الحكم، ده الأقوى والله أعلم. ولكنها سيرته دون ما عليهاش كفار، ده إذا كانت هي الداعية بنقول إن الأقرب ما عليهاش كفار حتى لو كانت هي الداعية، لكن لو كانت هي لم تنكر عليه فهي آثمة، فهي آثمة لأنه يلزمها الإنكار. لا كفرت عليها، هي يلزمها الإنكار عليه، وإلا إحنا لو فرعنا شوية في المسألة دي هنجد إن ممكن الزوجة تكون غير آثمة من حيث الجماع في صورة من الصور، تكون غير آثمة من حيث الجماع وتكون آثمة من حيث عدم الإنكار. مثال: لو كانت الزوجة مثلا مفطرة لعذر شرعي كالمرض مثلا، هي مفطرة خلاص، فلو جامعها فالجماع في حقها غير محرم، لكن في حقه هو محرم، وعليها فعليها أن تنكر عليه وتمتنع من ذلك، والإثم يكون في حقها من جهة أنها لم تنكر، فإن أنكرت فلا شيء عليها نعم. الإطعام نصف صاع، وهو مدان، من أي نوع من الأطعمة الجافة، أو يطعمه ما يكفيه لأن يأكل وجبة يشبع بها، الفقير. يعني لو أنه أتى له بطعام جاهز طبيخ غيره يعطيه طعام يكفيه أنه يشبع به، واحد يعني كل يوم واحد نصف صاع أو طعام، أو آتي له طعام. أنا لو أتيت لفقير، أنا فقير ما عنديش قدرة طبعا وما عنديش سعة وفقير، ولو أتيت للفقير بطبق فول، عملت له طبق فول محترم كويس ورغيفين وشوية مخلل، ده دي وجبة كده. أنا ما أقصدش المخلل يعني لازم مخلل، لكن أنا قصدي أقول يعني إنه دي كده خلاص كده، على عادتنا إحنا المصريين يعني إن دي كده عادة، اللي هياكل الفول بياكل مع حاجة تزق يعني، فدي كده وجبة كده تنفع يعني، إن ينفع تكون هي عليها القضاء لو كانت صائمة، عليها القضاء طبعا. لا، لو كان يستطيع الصيام لا يجوز أن يطعم، لأن هذا على الترتيب. ثم قال: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. هاتان مسألتان: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، يعني يجوز للمسافر أن يصوم أو أن يفطر لا حرج عليه. لماذا؟ لأن له الصيام، الفطر له رخصة الفطر، فإن صام لا شيء عليه، لكن على تفصيلات. المسألة الثانية: في غير معصية. في غير معصية يعني ماذا؟ لو كان الصيام، لو كان السفر سفر معصية فلا يجوز له الفطر، ليس له رخصة الفطر. لماذا؟ لأن الرخص لا تكون إلا للطائع، قال الله تعالى في شأن الرخصة: قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الباغي والعاد ليس له رخصة الاضطرار. فإذا كان الصيام السفر سفر معصية فهذا فيه بغي، وعليه فإنه لا يأخذ الرخص، كالذي يسافر لقطع الرحم مثلا بقصد السفر قاطع رحم، أو يسافر لأي فعل معصية من المعاصي والعياذ بالله، فهذا ليس له رخصة السفر. زمان وإحنا لما كنا في الشباب صغار يعني كنا نسمع فتاوى كده عن الكورة ولعيبة الكورة يعني، فكان بعض المفتين يفتون لعيب الكورة في المباريات بالفطر، بالفطر في إذا كانت في رمضان يعني. لماذا؟ لأنه يجوز لهم، لأنهم في مهمة قومية كبيرة ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. المجاهد لو كان في يعني أرضه وفي بلده، لو كان في أرضه وفي بلده، فالعلماء كلامه تفصيل، كلامه تفصيل، والصحيح أنه يجوز للمجاهد يعني أن يفطر دفعا للعدو إذا كان يعني بيدفع الأعداء، حتى لو في وطنه دفعا للأعداء، إن كان بيدفع العدو يجوز له إن وجد أن هذا أعون على الجهاد. أما القرى فلا. لكن ممكن يكون في باب آخر وهو السفر، وهو السفر. لو كان الإنسان مسافرا فله رخصة الفطر في السفر، لكن ما لم يتجاوز في إقامته 4 أيام فلا رخصة فطر له. لو هيتجاوز 4 أيام في مقامه يبقى لا يجوز له أن يأخذ رخصة الفطر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، يعني ما كان راح يفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فتحها في رمضان. قال فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. الكديد منطقة بين مكة والمدينة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، يعني ينظرون إليه في كل ما يقول ويفعل، ولا سيما الأخير دائما الأحدث، وذلك لأن الأمر ربما يتغير، لأن الزمان زمان تشريع، فربما ينسخ، ربما يتغير الأحوال والأوامر الشرعية فيتابعونها. وأما الحديث ففيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر. قال فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، يعني فيه دليل على جواز الصيام وجواز الفطر. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صائم ومنا فمنا من صائم ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن الحديث فيه دليل على ماذا؟ على مشروعية الأمرين، الفطر والصوم. لكن أيضا هناك تفصيل للعلماء، خصوصا أن هناك أحاديث أخرى أوجدت هذا التفصيل، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فهذا الحديث ظاهره يدل على منع الصوم في السفر مطلقا، وهو صلى الله عليه وسلم صام، وصام أصحابه في السفر. إذن هناك ما يجمع به بين هذه الأدلة التي يتوهم منها التعارض، أنه يقول ليس من البر الصوم في السفر، وهو صلى الله عليه وسلم يصوم وأصحابه يصوم ويقرهم على ذلك. إذن المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هو أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصوم في السفر لم يعني به مطلق الصوم ومطلق الناس، إنما يقصد به من كان الصوم في السفر يضره، من كان الصوم في السفر يضره، وذلك لمناسبة الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم مر بالناس وهم مجتمعون حول رجل وقد أغمي عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. فبان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا ليس من البر أن يصوم الإنسان إلى هذا الحد، إلى أن يصل الأمر به إلى الضرر. وعليه قال العلماء الصوم لمن يضره الصوم في السفر مكروه، وقد يصل إلى الحرام لو كان يوقن الضرر والضرر الشديد خصوصا. لكن من حيث القاعدة فالصوم أفضل في حق من قدر، والفطر أفضل في حق من لا يقدر. يبقى في الجملة بقى جملة الكلام، أيهما أفضل في السفر؟ الصوم. الصوم أفضل من الفطر، هذا إن كان الناس جميعا لا يتضررون، إن كان الناس جميعا لا يتضررون يبقى الأفضل في حقهم ماذا؟ الصوم. لكن لو كان هناك إنسان يتضرر يبقى هذا أفضل في حقه الفطر. قال باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. إذا تولى العمل يظهر من الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار، قال أكثرنا ظلا صاحب الكساء. يعني أكثر واحد فينا معاه ظل أو قاعد تحت ظل اللي هو صاحب الإيه؟ الكساء، اللي هو معاه حاجة يعني زيادة عملها على راسه بقى. قال ومنا من يتقي الشمس بيده، معهوش حاجة يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام، سقط الصوام من الضعف بقوا يناموا في الأرض كده خلاص ما همش قادرين. قال وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. يعني ضربوا الأبنية يعني عملوا الخيام ونصبوا المكان اللي هينزلوا فيه، وسقوا الركاب يعني الركب عموما، يعني جعلوا يسكن أي إنسان مفطر عايز يشرب يقوم يلف عليه ويوزعوا له نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى ساعة الصيام ساعة المغرب يعني طافوا طبعا على الصائمين وأطعموهم ونحو ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مين أحسن بقى كان في اليوم ده؟ المفطرون. لماذا؟ لأن الصائمين تضرروا، فلما تضرروا قصروا. علشان كده ابن عمر رضي الله عنه له مذهب في مسألة الصيام في السفر مشهور، وهو أنه كان يرى كراهة الصوم في السفر مطلقا مطلقا، وإن كان ده في نظر في الحقيقة. لماذا؟ لأنه كان يقول إنه إذا صام أو كلام ما يعني إذا صام ضعف، فقام الناس وخدموه فيقولون احملوا عن الصائم، انزلوا عن الصائم، ارفعوا عن الصائم، كذا للصائم، ما هو صائم بقى، فالناس كلها تقوم تعمل ايه؟ يخففوا عنه اي اعمال والباقي هو اللي يتحمل اعماله. طب خلاص انت كأن ابن عمر يعني بيقول انت هتصوم وهتقصر، لا يبقى ما تصومش. لكن كما نكرر مرة اخرى خلاصة الكلام عند العلماء أن الصوم والفطر مشروع، وأن الصوم أفضل مطلقا إلا في حق من يخشى عليه الضرر، إلا في حق من يخشى عليه الضرر، فمن خشي عليه الضرر كان الفطر في حقه أفضل. قال باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قال عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، يعني الفطر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. اللي عشان كده برضو في تفصيل آخر عند العلماء في كلام شيخ الإسلام خصوصا، أن من أفطر لا بنية الضعف فقط، لا بسبب الضعف فقط وخوف الضعف فقط، بل بنية الترخص برخصة الله، فهذا له أجر عند الله تعالى، له أجر عند الله تعالى. لكن أيضا نعود ونقول أن ملخص الكلام في المسألة أن الصيام أفضل، أن الصيام أفضل في السفر، إلا من يخشى عليه الضرر أو كان الصيام في السفر يضعفه. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة. وهذا فيه دليل على أنهم رضي الله عنهم أكثرهم أفطر في السفر بما يدل على جواز ذلك ولا بأس ولا حرج، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة لما يدل على جواز ذلك ولا بأس ولا حرج. وكأن الحديث أيضا فيه الإشارة إلى أن من خاف على نفسه الضرر أو المشقة كان الفطر في حقه أفضل، وهم كان في جو حر شديد فكان الفطر في حقهم أفضل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فيظن أنهما وجدا أن الأمر لا مشقة عليهم فيه فصاموا لتقديم فضيلة الصيام على أخذ الرخصة، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.